هلا انت بتقول بجوز ما يشتري. نعم. في اي صورتين الجواز ايجابي اكثر؟ انه لو خصم له عن كل جلباب دينار ولا لو اعطاه جلباب بالنسبه لهذا؟ ايه لهذا ما غير. احسن لو يعطي له جلباب زياده. لا لا، اي البيعتين بيشجع الشاري على الشراء اكثر؟ الخصم. الخصم الخصم هذا هو. هو بتوفيش مع خصم، هو عشان هيك بيعطي الجلباب، لانه الجلباب بيكون سعره عليه اقل من الخصم اللي بده يخصمه. يا اخي انت لما بتقول ما بيوفي معه يعني بيخسر؟ ما بيخسر. إيه نحن يعني كل... عمليه مفاضله بين الربح. نحن ايه، نحن كل بحثنا كان هل يجوز الانسان انه يتنازل عن ربحه اللي هو وضعه سواء بالتقسيط او بالدين؟ نعم. كان جواب نعم يجوز. جاب هو صورة انه بيعطي جلباب بدل ايش الخصم عن كل جلباب دينار. نعم. نحن قلنا هذا يجوز بلا شك، لكن كمان العكس اللي هو بتقول انت ما بيوفي معه بيجوز ايضا لا شك. اذا شو الاشكال الان؟ ما في اشكال شيخنا، هو يعني أي. شغلة الجلباب هذا لما يدفع لما يعطي الجلباب هو بيكون موفر، بلاش نقول انه ما بوفي معه، بيكون موفر على حاله 3 دنانير، لانه بجوز يكون عليه الجلباب 7، بعكس ما لو يعني خصم عن كل جلباب دينار. هذا صحيح يا اخي، لكن انا بالنسبه له بقول هالجلباب ان ما اخذ ثمنه من هذا الرجل كله حياخذه من غيره، لكن هذا الشيء اللي انت عم تلاحظه بالنسبه له، يا ترى هذاك اللي اشترى منه 12 ما بيلاحظ الملاحظه تبعك؟ ما بيعرفها؟ لابد يعرفها طبعا. فاذا هو ان اعطاه جلباب او خصم له عن كل جلباب دينار هذا جائز وهذا جائز، ما دام انه هو واضع سعر على الطريقة الشرعية اللي ذكرناها، مش على طريقة اللف دوران. هو في صورة ثانية ما تنبهوا لك عليه كمان؟ نعم. ما شاء الله. الأخ أبو أحمد لما يبيع لأي امرأة أو أي رجل أو أي أخ من إخوانه يحكي لهم أنا سعري محدد. نعم. ما بقدر أبدا الجلباب 11 دينار 11 دينار. طيب. لو بدي آخذ لو تأخذ أكثر سعر واحد. نعم. هو لما يعطي هذا الأخ ب10 دنانير كلامه صار مش صحيح إنه سعر محدد. نعم. لكن لما بعطيه زيادة جلباب معناته إيش؟ سعر موحد. إيه. توجيها لذلك بارك الله فيكم. لا اسمح لي بس هذا خارج عن موضوعنا. لا خارج عن موضوعنا. هذا مسألة ثانية. لا فرقا؟ لا فرق ليك مش بالمسألة. هذا الفرق ما مداخل بقضية الربا وعدم الربا. هذا داخل قضية الصدق وعدم الصدق، وهذا الذي أنت تجدد له. لا هو في صورة فرق عليك مسرور. يكون الآن موضوع الأمور هذه مسرور. هاي شيخ مهم جدا. عليك عليش. إذا واحد قال أنا ساري محدد أو محدود وبعدين تنازل، هذا ما بينافي أنه سعره كذلك محدد، لأنه بجود يبيع برأس ماله كما قلنا آنفا. نعم. يعني هذا بيكون بينافي كلامه السابق. لا المقصود ربما زاد هذا الجلباب لهذا السبب. أنه سبب حتى لا يعني لا يكون كلامه في شيء يعني مستحيح. لا مو هذا قصده هو. شوف هاي الصورة. أي من عندك؟ لا ما في داعي. خلاص بعدين. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا صادف يوم عرفة. أتمنى شوية مي والله. نعم. إذا صادف يوم عرفة يوم السبت أو الجمعة. نعم. شو حكم الصيام في الحياة؟ مثل إذا صادف يوم الاثنين يوم عيد شو حكمه؟ يوم الاثنين يوم عيد؟ إيه. ما منصوم يوم عرفة يوم السبت. هذا أي تنصوم؟ راضي فيها بس هو راضي فيها بس هو في رضا. لا في رضا في رضا وفي تشبع بالرضا. في شو طلعت هذه؟